نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون وهم له ناصحون رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولسان كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولسانا ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة ودخل المدينة ودخل المدينة على فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه قال الذي استنصره بلمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي فلما أراد أن يبطش به قال يا موسى ألم من أقصى المدينة يسعى من أقصى المدينة يسعى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قالت أدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا يا فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهكذا إخوتنا أسد الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي عسل القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بزهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم هذا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة محلات المجموعات الصحيح الذكري المقيم بمثل مركز المحلة الكبرى مخزن الفراش الكبرى والشقة الصندوقية الممتازة إدارة محلات الحاج محمود قرق المقيم بالأمر مركز المحلة الكبرى